الصوتية الرابعة والعشرون من كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله، في المجلد الثاني الأخير. المذهب الثاني أنهم في النار. 196. فصل. المذهب الثاني أنهم في النار، وهذا قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد، وغلطه شيخنا كما سيأتي بيان ذلك. واحتج هؤلاء بحجج، منها حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم؟ قال: أفي الجنة؟ وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال: أفي النار؟ فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام. قال: ربك أعلم بما كانوا عاملين، والذي نفسي بيده لئن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. ولكن هذا الحديث قد ضعفه جماعة من الحفاظ. قال أبو عمر: أبو عقيل هذا لا يحتج بمثله عند أهل النقل، وهذا الحديث لو صح لاحتمل من الخصوص ما احتمل غيره. قال: ومما يدل على أنه خصوص لقوم من المشركين قوله: لو شئت سمعتك تضاغيهم في النار، وهذا لا يكون إلا في من قد مات وصار في النار. قال: وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه من الآثار. قلت: مراد أبي عمر أن هذا خاص ببعض أطفال المشركين الذين متوا ودخلوا النار، ولا يلزم منه أن يكون هذا حكما عاما لجميع الأطفال. وهذا صحيح يتعين المصير إليه جمعا بينه وبين حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه، وهو صريح بأنهم في الجنة كما سيأتي. واحتجوا بحديث عمر بن ذر عن يزيد بن أمية أن البراء بن عازب رضي الله عنه أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن الأطفال، فقالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، ذراري المؤمنين. قال: أمن آبائهم؟ قل: بلا عمل. قال: فالله أعلم بما كانوا عاملين. قلت: يا رسول الله، فذراري المشركين؟ قال: أهم من آبائهم؟ قلت: يا رسول الله، بلا عمل. قال: فالله أعلم بما كانوا عاملين. هكذا قال مسلم بن قتيبة. وقد رواه غيره عن عمر بن ذر عن يزيد عن رجل عن البراء. ورواه أحمد من حديث عتبة بن ضمرة بن حبيب: حدثني عبد الله بن قيس مول غطيف بن عفيف أنه سأل عائشة رضي الله عنها شرطة، وعبد الله هذا ينظر في حاله وليس بالمشهور. وبالجملة فلا حجة في الحديث على أنهم في النار، لأنه إنما أخبر بأنهم من آبائهم في أحكام الدنيا كما تقدم. واحتجوا بما رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بن غزوان عن محمد بن عثمان عن زاذان عن علي قال: سألت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدين لها مات في الجاهلية، فقال: هما في النار. فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله، فولدي منك. قال: لأن المؤمنين وأولادهم في الجنة، وإن المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. الطور. 21. وهذا الحديث معلول من وجهين: أحدهما أن محمد بن عثمان هذا مجهول، والثانية أن زاذان لم يدرك عليا. وقال الخلال: أخبرنا حفص بن عمرو الرابالي، ثنى أبو زياد سهل بن زياد، ثنى الأزرق بن قيس، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أين أطفالي من أزواجي من المشركين؟ قال: أفي النار؟ وقالت: بغير عمل. قال: لقد علم الله ما كانوا عاملين. قال شيخنا: وهذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطه، وهو الذي غرى القاضي أبا يعلى حتى حكى عن أحمد أنهم في النار، لأن أحمد نص في رواية بكر بن محمد عن أبيه أنه سأله عن أولاد المشركين فقال: أذهب إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم بما كانوا عاملين. فتوهم القاضي أن أحمد أراد هذا الحديث، وأحمد أعلم بالسنة من أن يحتج بمثل هذا الحديث، وإنما أراد أحمد حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم شرطة، واحتجوا أيضا بحديث داود بن أبي هند عن شعبي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: أتيت أنا وأخي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: إن أمنا ماتت في الجاهلية وكانت تقري الضيف وتصل رحم، فهل ينفعها من عملها ذلك شيء؟ قال: إلهي، قلنا له: فإن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: الموؤودة والوائدة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. رواه جماعة كثيرة عن داود. وقال محمد بن نصر: ثنى أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن جابر عن عامر عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: قلنا: يا رسول الله، إن أمنا كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتطعم الطعام، وإنها كانت وأدت في الجاهلية فماتت قبل الإسلام، فهل ينفعها عمل إن عملنا عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفع الإسلام إلا من أدرك أمكم وما وأدت في النار. وروى أبو إسحاق عن عامر عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوائدة والموؤودة في النار، وهذا لا يدل على أنهم كلهم في النار، بل يدل على أن بعض هذا الجنس في النار، وهذا حق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقد رد بعضهم على الحديث بأنه مخالف لنص القرآن، قال تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، التكوير، من 8 إلى 9، سواء كان المعنى أنها تسأل سؤال توبيخ لمن وأدها، أو تطلب ممن وأدها كما تطلب الأمان ممن يأتمن عليها. وعلى التقديرين فقد أخبر سبحانه أنه لا ذنب لها تقتل به في الدنيا قتلة واحدة، فكيف تقتل في النار قتلات دائمة ولا ذنب لها؟ فالله أعدل وأرحم من ذلك، لأنه إذا كان قد أنكر على من قتلها بلا ذنب فكيف يعذبها تبارك وتعالى بلا ذنب؟ وهذا المعنى حق لا يعارض نص القرآن، فإنه لم يخبر أن الموؤودة في النار بلا ذنب، فهذا لا يفعله له قطعا، وإنما يدخلها النار بحجته التي يقيمها يوم القيامة إذا ركب في الأطفال العقل وامتحنهم وأخرجت المحنة منهم ما يستحقون به النار. واحتجوا بما روى البخاري في صحيحه في احتجاج الجنة والنار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها يقلوا، فهؤلاء ينشؤون للنار بغير عمل، فلا أن يدخلها من ولد في الدنيا بين كافرين أول. قال شيخنا: وهذه حجة باطلة، فإن هذه اللفظة وقعت غلطا من بعض الرواة، وبينها البخاري رحمه الله تعالى في الحديث الآخر الذي هو الصواب، فقال في صحيحه: ثنى عبد الله بن محمد، ثنى عبد الرزاق، ثنى معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحجت الجنة والنار، فقالت النار: أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، هذا هو الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهو الذي ذكره في التفسير. وقال في باب ما جاء في قول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ذات الأعراف 56. ثنى عبيد الله بن سعيد، ثنى يعقوب، ثنى أبي، عن صالح بن كيسان، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: ما لها لا يدخلها إلا المتجبرون. فقال للجنة: يأنت رحمتي، وقال للنار: يأنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء، فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد، ويلقون فيها وتقول: هل من مزيد، ثلاثا حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. فهذا غير محفوظ، وهو ممن قلب لفظه على بعض الرواة قطعا كما انقلب على بعضهم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فجعلوه، يا إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وله نظائر من الأحاديث المقلوبة من المتن. وحديث الأعرج عن أبي هريرة هذا لم يحفظ كما ينبغي، وسياقه يدل على أن راويه لم يقم متنه، بخلاف حديث همام عن أبي هريرة. واحتجوا بما في الصحيح من حديث الصعب بن جثامة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من ضراريهم ونسائهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم منهم، وفي لفظ هم من آبائهم. فقال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان. ولا حجة لهم في هذا، فإنه إنما سئل عن أحكام الدنيا وبذلك أجاب، والمعنى أنهم إن أصيبوا في التبييت والغارة فلا قود ولا دية على من أصابهم لكونهم أولاد من لا قود ولا دية لهم، وعلى ذلك مخرج الحديث سؤالا وجوابا. واحتجوا أيضا بقول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم والطور 21، وهذا يدل على أن ذرية الكافرين تلحق بهم ولا يلحقون بالمؤمنين وذرياتهم، فإن الله تعالى شرط في الإلحاق إيمان الآباء، وهذا لا حجة فيه، لأن الله تعالى إنما أخبر عن إلحاق ذرية المؤمنين بآبائهم، ولم يخبر عن ذرية الكفار بشيء، بل الآية حجة على نقيض ما ادعوه من وجهين: أحدهما إخباره أنه لم ينقص الآباء بهذا الإلحاق من أعمالهم شيئا، فكيف يعذب هذه الذرية بلا ذنب؟ الثاني أنه سبحانه نبه على أن هذا الإلحاق مختص بأهل الإيمان، وأما الكفار فلا يؤاخذون إلا بكسبهم، فقال تعال: كل امرئ بما كسب رهين. الطور 21. واحتجوا أيضا بقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. نوح 27. والفاجر والكفار من أهل النار، وهذا لا حجة فيه، لأنه إنما أراد به كفار أهل زمانه قطعا، وإلا فمن بعدهم من الكفار قد ولد بعضهم الأنبياء كما ولد آزر إبراهيم الخليل. وأيضا فقوله فاجرا كفارا حال مقدرة، أي من إذا عاش كان فاجرا كفارا، ولم يرد به أن أطفالهم حال سقوطهم يكونون فبرة كفرة كما تقدم بيانه. المذهب الثالث أنهم في الجنة 197. فصل. المذهب الثالث أنهم في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين والفقهاء والمتكلمين والصوفية، وهو اختيار أبي محمد بن حزم وغيره. واحتج هؤلاء بما رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: لهل رأى أحد منكم رؤيا زقال؟ فيقص عليه من شاء له أن يقص. وإنه قال لنا ذات غدات: إنه أتاني الليلة آتيان، وذكر الحديث وفيه: فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. ثم قال: وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. قالوا: فهذا الحديث الصحيح الصريح هو فصل الخطاب. وفي مستخرج البرقاني من حديث عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فناداه الناس: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. وقال أبو بكر بن حمدان القطيعي: حدثنا بشر بن موس، حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا عوف عن خنساء بنت معاوية قالت: حدثني عمي قال: قلت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. وكذلك رواه بندار عن غندر عن عوف. واحتجوا بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. الأعراف 172. واحتجوا بقوله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الروم 30. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه تعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاكتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الليل من 14 إلى 15 الآية، وبقوله في النار أعدت للكافرين غير البقرة 24، وبقوله وما كنا معذبين لك الإسراء 15 الآية، وبقوله رسلا مبشرين ومنذرين لك النساء 165 الآية، وبقوله لإبليس لأملأن جهنم الأعراف 18 الآية. قالوا: والقرآن مملوء من الأخبار بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال، بقوله هل تجزون إلا ما كنتم تعملون النمل 90، وقوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله البقرة 281 الآية، وبقوله ذوما ظلمناهم ولكن كانوا هم ظالمين الزخرف 76، وقوله: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، الزخرف 77-78، وقوله: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال غافر 49-50، وقوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور 17، وقوله: كل نفس بما كسبت رهينة المدثر 38، ونظير ذلك في القرآن كثير، وأيضا: فالدار دار جزاء فلا يدخلها من لا ذنب له، وما ثم إلا دار الثواب أو دار العقاب، فإذا لم يدخلوا النار دخلوا الجنة. قالوا: وإذا كان الله ينشئ للجنة خلقا آخرين يدخلهم إياها بلا عمل، فالأطفال الذين ولدوا في الدنيا أولى بها. قالوا: وإذا كان كل مولود يولد على الفطرة إلى أن يغير أبواه فطرته، فإذا مات قبل التغيير مات على الفطرة، فكان من أهل الجنة. قالوا: وقد أخبر تعالى أنه خلق عباده حنفاء مسلمين، وأن الشياطين أجتالتهم عن دينهم، فمن مات قبل اجتيال الشياطين مات على الحنيفية، فيكون من أهل الجنة، ودليل ذلك ما روى مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، الحديث. وزاد محمد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عائذ عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم المال حلالا لا حراما. قالوا: وأيضا: فالنار دار عدله تعال لا يدخلها إلا من يستحقها، وأما الجنة فدار فضله فيدخلها من أراد بعمل وغير عمل، وإذا كانت النار دار عدله فمن لم يعص لها طرفة عين كيف يجاز بالنار خالدا مخلدا أبد الآباد. قالوا: وأيضا: فلو عذب الأطفال لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإيمان أو بدون التكليف، والقسمان ممتنعان. أما الأول فلاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصلا، وأما الثاني فممتنع أيضا بالنصوص التي ذكرناها وأمثالها من أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. قالوا: وأيضا: فتعذيبهم إما أن يكون لعدم وقوع الإيمان منهم وإما لوجود للكفر منهم، والقسمان باطلان. أما الثان فظاهر لأن من لا عقل له ولا تمييز لا يعرف الكفر حتى يختار، وأما الأول فلو عذبوا لعدم وجود الإيمان الفعلي منهم لاشتركوهم وأطفال المسلمين في ذلك لاشتراكهم في سببه. فإن قلتم: أطفال المسلمين منعهم تبعهم لآبائهم من العذاب بخلاف أطفال المشركين فإنهم يعذبون تبعا لآبائهم وإهانة لهم وغيظا، قيل: هذا خطأ، فإن الله لا يعذب أحدا بذنب غيره كما قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، الأنعام 164، وقال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، إيس 54 الآية. قالوا: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها. فإذا لم يعاقب المكلف بما يهم به من السيئات كيف يعاقب الطفل بما لم يعمل ولم يهم به ولم يخطر بباله؟ قالوا: ولا خلاف بين الناس أن الطفل الذي لم يميز إذا مات طفلا وقد علم الله منه أنه لو عاش لقتل النفوس وسفك الدماء وغصب الأموال، فإن الله لا يعذبه على ذلك. قالوا: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أطفال المشركين هم من آبائهم فإنما أراد أنهم منهم في أحكام الدنيا. وأما قوله الله أعلم بما كانوا عاملين، فإنه لم يرد به أنه يجزيهم بعلمه فيهم، وإن لم يقع معلومه في الخارج. قالوا وأيضا فإنما قال هذا قبل أن يوحى إليه في أمرهم، فلما أوحي إليه أنهم في الجنة أخبر به أصحابه. قلت وهذا الجواب لا يصح، فإنه أخبر بهذا في حديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة، وهما ممن تأخر إسلامه إلى بعد خيبر. وإنما الجواب الصحيح أن يقال إن صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأن الله يعذبهم على علمه فيهم، وإنما أخبر بأنه أعلم بما هم عاملون مما يستحقون به العقاب، فإذا امتحنوا في الآخرة وعملوا بمعصيته ظهر معلومه فيهم، فعاقبهم بما هم عاملون لا بمجرد علمه. قالوا وأما حديث خديجة رضي الله عنها أنهم في النار ذ فلا يصح، وقد تقدم كلام الناس فيه. وأما حديث الوائدة والموؤودة في النار، فليس في الحديث أن الموؤودة لم تكن بالغة، فلعلها وئدت بعد بلوغها. فإن قلتم فلفظ الحديث يا رسول الله إن أمنا وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار، فقد قال أبو محمد بن حزم هذه اللفظة وهي قوله لم تبلغ الحنثة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، ولكنها من كلام سلمة بن يزيد الجعفي وأخيه اللذين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أننا الموؤودة في النار كان ذلك إنكارا وإبطالا لقولهما لم تبلغ الحنث، وتصحيحا لأنها كانت قد بلغت الحنث بوحي من الله إليه بخلاف ظنهما. لا يجوز إلا هذا القول، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم لا يتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه، بل كلامه يصدق بعضه بعضا ويوافق ما أخبر به عن ربه عز وجل، ومعاذ الله من غير ذلك. وقد صح إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن أطفال المشركين في الجنة، وقال تعال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، التكوير من 8 إلى 9، فنص تعالى على أنه لا ذنب للموؤودة، فكان هذا مبينا لأن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن تلك الموؤودة في النار إخبار عن أنها كانت قد بلغت الحنث بخلاف ظن إخوتها. وقد روى هذا الحديث عن داود بن أبي هند محمد بن أبي عدي، وليس هو دون المعتمر، ولم يذكر فيه لم تبلغ الحنث. ورواه أيضا عن داود عبيدة بن حميد، فلم يذكر هذه اللفظة التي ذكرها المعتمر، ثم ساق الحديثين. ثم روى من طريق أبي داود عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوائدة والموؤودة في النار، ثم قال هذا مختصر. وهو على ما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم إن معنى بذلك التي قد بلغت لا يجوز غير هذا. قال وقد يمكن أن يهم فيه الشعبي، فإنه مرة أرسله ومرة اسنده، ولا يخلو ضرورة هذا الخبر من أنه وهم أو أن أصله مرسل، كما رواه أبو داود ثنى إبراهيم بن موس أنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة، أو أنه إن صح عنه صلى الله عليه وسلم فإنما أراد به التي بلغت لا يجوز غير ذلك. قال وهذا الجواب في غاية الضعف، ولا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن موؤودة لم تبلغ الحنث فأجاب عمن بلغت الحنث، بل إنما خرج جوابه صلى الله عليه وسلم لنفس ما سئل عنه، فكيف ينسب إليه أنه ترك الجواب عما سئل عنه وأجاب عما لم يسأل عنه موهما أنه المسؤول عنه، ولم ينبه السائل. هذا لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. وأما قوله إن هذا ذا الحديث قد روي بدون هذه اللفظة، فلا يضره ذلك، لأن الذي زادها ثقة ثبت لا مطعن فيه، وهو المعتمر بن سليمان، كيف وقد صرح بالسماع من داود بن أبي هند، واختصار ابن أبي عدي، وعبيدة بن حميد لها لا يكون قادحا في رواية من زادها. وأيضا لو لم تذكر في السؤال لكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم شاملا لها بعمومه، كيف وإنما كانت عادتهم وأدى الصغار للكبار، ولا يضره إرسال الشعبي له. وإنما الجواب الصحيح عن هذا ذا الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم إن الوائدة والموؤودة في النار جواب عن تينك الوائدة والموؤودة اللتين سئل عنهما، لا إخبار عن كل وائدة وموؤودة. فبعض هذا ذا الجنس في النار، وقد يكون هذا الشخص من الجنس الذي في النار. ويدل عليه حديث بشر بن موس عن هوذة بن خليفة عن عوف عن خنساء بنت معاوية قالت حدثني عمي قال قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. رواه جماعة عن عوف. وأخباره صلى الله عليه وسلم لا تتعارض، فيكون كلامه دلا على أن بعض هذا الجنس في الجنة وبعضه في النار، وهذا هو الحق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت التكوير من 8 إلى 9، فهذا السؤال إنما هو إقامة لحجته سبحانه على تعذيب من وأدها إذ قتل نفسا بغير حقها. وأما حكمه سبحانه فيها هي فإنه يحكم فيها بغير حكمه في الأبوين كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 198 فصل. واحتجوا أيضا على أنهم في الجنة بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القارئ عن أبي حازم المدني عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت رب اللهين من ذرية البشر لا يعذبهم فأعطنيهم فهم خدم أهل الجنة. وبحديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال هم مع آبائهم، ثم سألته بعد ذلك فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم سألته بعد ذلك فنزلت ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأنعام 164 فقال لهم على الفطرة ذ أو قال لهم في الجنة، ذكره أبو عمر في الاستذكار ولم يذكر له إسنادا فينظر في إسناده. ثم قال وآثار هذا الباب معارضة لحديث الوائدة والموؤودة في النار وما كان مثله، وإذا تعارضت الآثار وجب سقوط الحكم بها. ورجعنا إلى الأصل وهو أنه لا يعذب الله أحدا إلا بذنب لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الإسراء 15، وقوله ألم يأتكم رسل منكم الأنعام 130، وآي القرآن كثير في هذا المعنى. على أني أقول إن الله ليس بظلام للعبيد، ولو عذبهم لم يكن ظالما لهم، ولكن جل من تسمى بالغفور الرحيم الرؤوف الحليم أن يكون من صفته إلا حقيقة لا إله إلا هو لا يسأل عما يفعل. قال وآثار هذا الباب الصحيحة ليس فيها بحمد الله تعارض، وحديث الوائدة والموؤودة في النار قد تقدم الجواب عنه. ومعارضة الأحاديث الباطلة للأحاديث الصحيحة لا توجب سقوط الحكم بالصحيحة، والأحاديث الصحيحة يصدق بعضها بعضا. المذهب الرابع أنهم في منزلة بين الجنة والنار. 199 فصل. المذهب الرابع أنهم في منزلة بين الجنة والنار، فإنهم ليس لهم إيمان يدخلون به الجنة، ولا لآبائهم إيمان يتبعهم أطفالهم فيه تكميلا لثواب وزيادة في نعيم، وليس لهم من الأعمال ما يستحقون به دخول النار، ولا من الإيمان ما يدخلون به الجنة، والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، والنار لا يدخلها إلا نفس كافرة. وهذا قول طائفة من المفسرين، قالوا: وهم أهل الأعراف. قال عبد العزيز بن يحيى الكناني: هم الذين ماتوا في الفترة، وأطفال المشركين. وأرباب هذا القول إن أردوا أن هذا المنزل مستقرهم أبدا فباطل، فإنه لا مستقر إلا الجنة أو النار، وإن أردوا أنهم يكونون فيه مدة، ثم يصيرون إلى دار القرار فهذا ليس بممتنع. والصحيح في أهل الأعراف أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم حسناتهم عن النار، وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فبقوا بين الجنة والنار. كذا قال غير واحد من الصحابة منهم، حذيفة وأبو هريرة وغيرهما. المذهب الخامس أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عمل. فصل. المذهب الخامس أنهم مردودون إلى محض مشيئة الله بلا سبب ولا عمل، فيجوز أن يعمهم جميعهم برحمته، وأن يدخل بعضهم الجنة وبعضهم النار. ولا سبيل لنا إلى إثبات شيء من هذه الأقسام إلا بخبر يجب المصير إليه، وكلها جائزة بالنسبة إلى الله، وإنما يترجح بعضها على بعض بمجرد المشيئة. وهذا قول للجبرية نفاة الحكمة والتعليل، وقد ظن كثير من هؤلاء أن هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الفهم غلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوابه لا يدل على ذلك أصلا، بل هو حجة عليهم، فإنه لم يقلهم في مشيئة الله يفعل فيهم ما يشاء بلا سبب ولا عمل، بل أخبر أن الله يعلم أعمالهم التي يستحقون بها الثواب أو العقاب لو عشوا. وقد دلت الآثار التي سنذكرها على ظهور معلومه فيهم في الدار الآخرة الذي يقع عليه الثواب والعقاب. وهذا المذهب مبني على أصول الجبرية المنكرين للأسباب والحكم والتعليل، وهو مذهب مخالف للعقل والفطرة والقرآن والسنة وجميع ما جاءت به الرسل. المذهب السادس أنهم خدموا أهل الجنة ومماليكهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا. 201. فصل. المذهب السادس أنهم خدموا أهل الجنة ومماليكهم معهم بمنزلة أرقائهم ومماليكهم في الدنيا. وهذا مذهب سلمان، واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القارئ عن أبي حازم المدني، عن يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب اللهين من ذرية البشر لا يعذبهم فأعطنيهم، فهم خدموا أهل الجنة يعني الصبيان. قال الدارقطني ورواه عبد العزيز الماجشون عن ابن المنكدر، عن يزيد الرقاشي، عن أنس. فهذان طريقان، وله طريق ثالث عن فضيل بن سليمان، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زهري، عن أنس. قال ابن قتيبة: اللهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه، وليس هو من لهوت. وهذا الحديث ضعيف، فإن يزيد الرقاشي وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وأما فضيل بن سليمان فينظر فيه. وقال محمد بن نصر المروزي: حدثنا سعد بن مسعود، ثنى الحجاج بن نصير، حدثنا مبارك بن فضلة، عن علي بن زيد، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أولاد المشركين قال: خدموا أهل الجنة. حدثنا عيسى بن مساور، ثنى الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن حسان الكناني، أخبرنا محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب اللهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطنيهم. وهذا طريق رابع لحديث أنس فينظر في عبد الرحمن بن حسان هذا. وقال محمد بن نصر: ثنى أبو كامل، ثنى أبو عوانة عن قتادة عن أبي مراوح عن سلمان قال: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. حدثنا عمرو بن زرارة، ثنى إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن أبي مراوح قال: قال سلمان: ذراري المشركين خدموا أهل الجنة. المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة. 202 فصل. المذهب السابع أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين، فكما أنهم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة. والفرق بين هذا المذهب وبين مذهب من يقول هم في النار أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعا لهم، حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار. وصاحب القول الآخر يقول هم في النار لكونهم ليسوا بمسلمين ولم يدخلوا النار تبعا. وهؤلاء يحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم ذكره أنهم في النار، وبما في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. ومثله حديث الأسود بن سريع وقد تقدم. واحتجوا بحديث ابن مسعود: الوائدة والموؤودة في النار، فدخلت الوائدة النار بكفرها والموؤودة تبعا لها. قالوا: وكما أن إتباع ذرية المؤمنين بآبائهم كان إكراما لهم وزيادة في ثوابهم، وأن الإتباع إنما استحق بإيمان الآباء، فكذلك إذا انتفى إيمان الآباء انتفى الإتباع الذي تحصل به النجاة، ولا حجة لهم في شيء من ذلك. أما حديث عائشة فالصحيح فيه ما تقدم ذكره، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لها بقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. وأما حديثها الآخر وهو قوله هم في النار فلا يصح، وقد تقدم الكلام عليه. وأما قوله هم من آبائهم فليس فيه تعرض للعذاب، وإنما فيه أنهم منهم في الحكم، وأنهم إذا أصيبوا في البيات لم يضمنوا. وهذا مصرح به في حديث الصعب والأسود بن سريع أنه في الجهاد. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هم من آبائهم ولم يقل هم مع آبائهم، وفرق بين اللفظين، وكونهم منهم لا يقتضي أن يكونوا معهم في الآخرة، بخلاف كونهم منهم فإنه يقتضي أن تثبت لهم أحكام الآباء في الدنيا من التوارث والحضانة والولاية وغير ذلك من أحكام الإيلاد. والله تعالى يخرج الطيب من الخبيث والمؤمن من الكافر. والحديث إنما دل على أنهم من آبائهم، وهذا لا شك فيه أنهم يولدون منهم، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار بمجرد ذلك، وإنما أراد أنهم منهم في الحكم، وهو لم يقل على دين آبائهم. فإن قيل لو لم يكونوا على دينهم وكانوا على الحنيفية كما ذكرتم لوجب أن يصلى عليهم إذا متوا، وأن يدفنوا في مقابر المسلمين، وأن يرثهم أقاربهم المسلمون، وألا يمكن أبواهم من تهويدهم وتنصيرهم، إذ لا يجوز تمكين الكافر من تهويد المسلم وتنصيره، فدل انتفاء هذا كله على أنهم منهم في الدين وأنهم تبع لهم فيه، كما أن أطفال المسلمين منهم في الدين وأنهم تبع لهم فيه. قيل هذا وما نقول سواء إذا لم يكن الطفل مع أبويه أو مع كافله من أقاربه عملا بمقتضى الفطرة والحنيفية التي خلقوا عليها. وأما إذا كان الطفل بين أبويه فإن الذي خلقه على الفطرة والحنيفية أقر أبويه على تربيته وتهويده وتنصيره، وذلك لضرورة بقاء نوع الكفار في الأرض، إذ لو منع من ذلك مانع فالآباء يموتون والأطفال يحكم لهم بحكم الإسلام، لانقطع الكفر من الأرض، وكان الدين كله دين الإسلام، وبطل الجهاد. والحكمة الإلهية اقتضت أن يكون في الأرض الكفار والمسلمون والأبرار والفجار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس في ترك الصلاة عليهم ما يوجب أن يكونوا كفارا مخلدين، فالشهداء هم من أفاضل المسلمين ولا يصلى عليهم. وأما انقطاع التوارث بينهم وبين أقاربهم المسلمين فلا يقتضي أيضا أن يكونوا كفارا في أحكام الآخرة، فالعبد المسلم لا يرث ولا يورث، وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا، وهذا معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، ومسروق بن الأجدع، وخلق من الصحابة والتابعين، وإسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة يورثون المسلمين من أقاربهم الكفار إذا ماتوا. وأما حديث ابن مسعود الوائدة والموؤودة في النار، فقد تقدم أن هذا الحديث إنما يدل على أن بعض الأطفال في النار، ولا يدل على أن كل موؤودة في النار، وقد تقدم جواب أبي محمد بن حزم وما فيه. وأحسن من هذين الجوابين أن يقال: هي في النار ما لم يوجد سبب يمنع دخولها النار، ففرق بين كون الوأد مانعا من دخول النار وكونه غير مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الموؤودة في النار، أي كونها موؤودة غير مانع لها من دخول النار بسبب يقتضي الدخول. المذهب الثامن أنهم يكونون يوم القيامة ترابا. 203 فصل. المذهب الثامن أنهم يكونون يوم القيامة ترابا، حكاه أرباب المقالات عن ثمامة بن أشرس، وهذا قول لعله اخترعه من تلقاء نفسه، فلا يعرف عن أحد من السلف، وكأن قائله رأى أنهم لا ثواب لهم ولا عقاب فألحقهم بالبهائم. والأحاديث الصحاح والحسان وآثار الصحابة تكذب هذا القول وترد عليه قوله. المذهب التاسع مذهب الإمساك. 204 فصل. المذهب التاسع مذهب الإمساك، وهو ترك الكلام في المسألة نفيا وإثباتا بالكلية، وجعلها مما استأثر الله بعلمه وطوى معرفته عن الخلق. قال إسحاق بن راهوي: حدثنا يحيى بن آدم، ثنى جرير بن حازم عن أبي رجاء العطاردي، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقاربا حتى يتكلم أو ينظر في الولدان والقدر وفي لفظ في الأطفال والقدر. قال يحيى بن آدم: فذكرته لابن المبارك فقال: أيسكت الإنسان على الجهل؟ قال: فتأمر بالكلام؟ فسكى. وقال محمد بن نصر: ثنى عمرو بن زرارة، أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون قال: كنت عند القاسم بن محمد إذ جاءه رجل فقال: ما كان بين قتادة وبين حفص بن عمر في أولاد المشركين؟ قال: وتكلم ربيعة الرأي في ذلك، فقال القاسم: إن الله انتهى عند شيء فانتهوى، وقفوا عنده. قال: فكأنما كانت نار فأطفئت. المذهب العاشر أنهم يمتحنون في الآخرة. 205 فصل. المذهب العاشر أنهم يمتحنون في الآخرة، ويرسل إليهم الله تبارك وتعالى رسولا، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وهذا قول جميع أهل السنة. والحديث حكاه الأشعري عنهم في كتاب الإبانة الذي اتفق أصحابه على أنه تأليفه، وذكره ابن فورة، وذكره أبو القاسم بن عساكر في تصانيفه، وذكر لفظه في حكايته قول أهل السنة والحديث، وطعن بذلك على من بدع الأشعري وضلله. قال فيه: وجملة قولنا أن نقر بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عنده وما روى لنا الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، إلى أن قال: وقولنا في الأطفال أطفال المشركين أن الله عز وجل يؤجب لهم نارا في الآخرة، ثم يقول: اقتحموها، كما جاءت الرواية بذلك. هذا قوله في الإبانة، وهو من آخر كتبه. وقال في كتاب المقالات: وإن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كما يريد. وهذا المذهب حكاه محمد بن نصر المروزي في كتابه في الرد على ابن قتيبة، واحتج له فقال: ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب امتحانهم واختبارهم في الآخرة. فقال: حدثنا إسحاق، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يمتحنون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: يا رب، قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: يا رب، قد جاء الإسلام والصبيان يرمونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: يا رب، قد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ما أتاني لك رسول؟ فيأخذ مواثيقهم ليطيعن، فيرسل إليهم رسولا أن أدخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. حدثنا إسحاق، أخبرنا معاذ بن هشام، أخبرني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل هذا الحديث، غير أنه قال في آخره: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. حدثنا أبو بكر بن زنجوي ثنى عبد الرحمن عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاثة يمتحنون يوم القيامة: المعتو، والذي هلك في الفترة، والأصم. فذكر الحديث. حدثنا محمد بن يحيى ثنى أبو نصر الطمار ثنى حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة كلهم يوم القيامة يدل على الله بحجة وعذر: رجل هلك في الفترة، ورجل أدرك الإسلام هرما، ورجل أصم أبكم، ورجل معتوه. فيبعث الله إليهم رسولا فيقول: أطيعوه، فيأتيهم الرسول فيؤجب لهم نارا فيقول: اقتحموها، فمن اقتحمها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لا حقت عليه كلمة العذاب. حدثنا محمد بن يحيى ثنى سعيد بن سليمان عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهالك في الفترة، والمعتوه، والمولود. قال: يقول الهالك في الفترة: لم يأتني كتاب ولا رسول. ثم تلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز. طاء 134. ويقول المعتوه: رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا. قال: ويقول المولود: رب لم أدرك العقل. قال: فترفع لهم نار، فيقال لهم: ردوها أو ادخلوها. قال: فيردها أو يدخلها من كان في علم الله سعيدا، لو أدرك العمل، ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل، فيقول: إياي عصيتم فكيف رسلي؟ قال محمد بن نصر، ورواه أبو نعيم الملائي عن فضيل عن عطية عن أبي سعيد موقوفا. حدثنا أبو بكر بن زنجوي، ثنى محمد بن المبارك الصوري، ثنى عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالممسوخ أو الممسوخ عقلا، والهالك في الفترة، والهالك صغيرا، فيقول له الممسوخ عقلا: يا رب، لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا بأسعد مني بعقله. ويقول له الهالك في الفترة: يا رب، لو آتني منك عهد ما كان من آتيته عهدا بأسعد بعهدك مني. ويقول له الهالك صغيرا: يا رب، لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد بعمره مني. فيقول الرب سبحانه: لئن آمركم بأمر أفتطيعونني؟ فيقولون: نعم، وعزتك يا رب. فيقول: اذهبوا فادخلوا النار. قال: لو دخلوها ما ضرتهم. قال: فيخرج عليهم قوابض يظنون أنها قد أهلكت ما خلق له من شيء، فيرجعون سراعا فيقولون: خرجنا، وعزتك، نريد دخولها. فخرجت علينا قوابض ظننا أنها قد أهلكت ما خلق له من شيء. ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهم. فيقول الرب سبحانه: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون، وعلى علمي خلقتكم، وإلى علمي تصيرون جميعكم. فتأخذهم النار. حدثنا أحمد بن عمرو، أخبرنا جرير عن ليث عن عبد الوارث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمولود والمعتوه، ومن مات في الفترة، وبالمعمر الفاني. قال: كلهم يتكلم بحجته. فيقول الرب تعالى لعنق من النار: ابرز. فيقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم. فيقول لهم: ادخلوا هذه. فيقول من كتب عليهم الشقاء: يا رب، أن ندخلها ومنها كنا نفر. قال: ومن كتب عليه السعادة يمضي فيقتحمهم فيها مسرعا. فيقول الرب تعالى: قد عاندتموني وقد عصيتموني، فأنتم لرسلي أشد تكذيبا ومعصية. فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن الصباح، ثنى ريحان بن سعيد الناجي عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم، فيسألهم ربهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا، ولم يأتنا لك أمر، ولو أرسلت إلينا رسولا لكنا أطوع عبادك لك. فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونني؟ فيقولون: نعم. فيؤمرون أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوها، فينطلقون حتى إذا رأوها فإذا لها تغيظ وزفير فيهابونها، فيرجعون إلى ربهم فيقولون: يا ربنا، فرقنا منها. فيقول ربهم تبارك وتعالى: تزعمون أنكم إن أمرتكم بأمر أطعتموني؟ فيأخذ مواثيقهم فيقول: أعمدوا إليها فأدخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا إلى ربهم، فقالوا: ربنا، فرقنا منها. فيقول: ألم تعطوني مواثيقكم لتطيعوني؟ أعمدوا إليها فأدخلوها. فينطلقون حتى إذا رأوها فزعوا ورجعوا، فقالوا: فارقنا يا رب، ولا نستطيع أن ندخلها، فيقول ادخلوها داخرين. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها أول مرة كانت عليهم بردا وسلاما. فإن قيل هذه الأحاديث مع ضعفها مخالفة لكتاب الله ولقواعد الشريعة، فإن الآخرة ليست دار تكليف، وإنما هي دار جزاء، ودار التكليف هي دار الدنيا، فلو كانت الآخرة دار تكليف لكان ثم دار جزاء غيرها. قال أبو عمر في الاستذكار: وقد ذكر بعض هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث كلها ليست بالقوية ولا تقوم بها حجة، وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء، وكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك في وسع المخلوقين؟ والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون مات كافرا أو غير كافر، فإن مات كافرا جاحدا فإن لها حرم الجنة على الكافرين، فكيف يمتحنون؟ وإن كان معذورا بأنه لم يأته نذير ولا رسول، فكيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب؟ والطفل ومن لا يعقل أحرى بألا يمتحن بذلك. فالجواب من وجوه: أحدها أن أحاديث هذا الباب قد تضافرت وكثرت بحيث يشد بعضها بعضا، وقد صحح الحفاظ بعضها كما صحح البيهقي وعبد الحق وغيرهما حديث الأسود بن سريع، وحديث أبي هريرة إسناده صحيح متصل، ورواية معمر له عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة موقوفا لا تضره. فإن إن سلكنا طريق الفقهاء والأصوليين في الأخذ بالزيادة من الثقة فظاهر، وإن سلكنا طريق الترجيح وهي طريقة المحدثين، فليس من رفعه بدون من وقفه في الحفظ والإتقان. الوجه الثاني أن غاية ما يقدر فيه أنه موقوف على الصحابي، ومثل هذا لا يقدم عليه الصحابي بالرأي والاجتهاد، بل يجزم بأن ذلك توقيف لا عن رأي. الوجه الثالث أن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا، فإنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها، فيبعد كل البعد أن تكون باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بها، وقد رواها أئمة الإسلام ودونوها ولم يطعنوا فيها. الوجه الرابع أنها هي الموافقة للقرآن وقواعد الشرع، فهي تفصيل لما أخبر به القرآن أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله في الدنيا، فلا بد أن يقيم حجته عليهم، وأحق المواطن أن تقام فيه الحجة يوم يقوم الأشهاد وتسمع الدعاوى وتقام البينات، ويختصم الناس بين يدي الرب، وينطق كل أحد بحجته ومعذرته، فلا تنفع الظالمين معذرتهم وتنفع غيرهم. الوجه الخامس أن القول بموجبها هو قول أهل السنة والحديث كما حكاه الأشعري عنهم في المقالات وحكى اتفاقهم عليه، وإن كان قد اختار هو فيها أنهم مردودون إلى المشيئة، وهذا ينافي القول بامتحانهم، فإن ذلك هو موجب المشيئة. الوجه السادس أنه قد صح بذلك القول بها عن جماعة من الصحابة، ولم يصح عنهم إلا هذا القول، والقول بأنهم خدموا أهل الجنة صح عن سلمان، وفيه حديث مرفوع قد تقدم، وأحاديث الامتحان أكثر وأصح وأشهر. الوجه السابع قوله: وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب، جوابه أن وإن أنكرها بعضهم فقد قبلها الأكثرون، والذين قبلوها أكثر من الذين أنكروها وأعلم بالسنة والحديث، وقد حكى فيه الأشعري اتفاق أهل السنة والحديث، وقد بينا أنه مقتضى قواعد الشرع. الوجه الثامن أنه قد نص جماعة من الآئمة على وقوع الامتحان في الدار الآخرة، وقالوا لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار، ذكره البيهقي عن غير واحد من السلف. الوجه التاسع: ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها، أن الله تعالى يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأله غير الذي يعطيه، وأنه يخالفه ويسأله غيره، فيقول له له: ما أعذرك؟ وهذا العذر منه لمخالفته العهد الذي عاهده ربه عليه، وهذه معصية منه. الوجه العاشر: قد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في القيامة بالسجود، ويحول بين المخالفين وبينه، وهذا تكليف بما ليس في الوسع قطعا، فكيف ينكر التكليف بدخول النار اختيارا؟ الوجه الحادي عشر: أنه قد ثبت امتحانهم في القبور، وسؤالهم وتكليفهم الجواب، وهذا تكليف بعد الموت برد الجواب. الوجه الثاني عشر: أن أمرهم بدخول النار ليس عقوبة لهم، وكيف يعاقبهم على غير ذنب؟ وإنما هو امتحان واختبار لهم، هل يطيعونه أو يصونه؟ فلو أطاعوه ودخلوها لم تضرهم، وكانت عليهم بردا وسلاما، فلما عصوه وامتنعوا من دخولها استوجبوا عقوبة مخالفة أمره. والملوك قد تمتحن من يظهر طاعتهم هل هو منطو عليها بباطنه، فيأمرونه بأمر شق عليه في الظاهر هل يوطن نفسه عليه أم لا، فإن أقدم عليه ووطن نفسه على فعله أعفوه منه، وإن امتنع وعصى الزموه به أو عاقبوه بما هو أشد منه. وقد أمر الله سبحانه الخليل بذبح ولده، ولم يكن مراده سوى توطين نفسه على الامتثال والتسليم وتقديم محبة الله على محبة الولد، فلما فعل ذلك رفع عنه الأمر بالذبح. وقد ثبت أن الدجال يأتي معه بمثال الجنة والنار، وهي نار في رأي العين ولكنها لا تحرق، فمن دخلها لم تضره، فلو أن هؤلاء يوطنون أنفسهم على دخول النار التي أمروا بدخولها طاعة لله ومحبة له وإيثارا لمرضاته وتقربا إليه بتحمل ما يؤلمهم، لكان هذا الإقدام والقصد منهم لمرضاته ومحبته يقلب تلك النار بردا وسلاما، كما قلب قصد الخليل التقرب إلى ربه وإيثار محبته ومرضاته وبذل نفسه وإيثاره إياه على نفسه تلك النار بأمر الله بردا وسلاما، فليس أمره سبحانه إياهم بدخول النار عقوبة ولا تكليفا بالممتنع، وإنما هو امتحان واختبار لهم هل يوطنون أنفسهم على طاعته أم ينطوون على معصيته ومخالفته. وقد علم سبحانه ما يقع منهم، ولكنه لا يجازيهم على مجرد علمه فيهم ما لم يحصل معلومه الذي يترتب عليهم به الحجة، فلا أحسن من هذا يفعله بهم وهو محض العدل والحكمة. الوجه الثالث عشر: أن هذا مطابق لتكليفه عباده في الدنيا، فإنه سبحانه لم يستفد بتكليفهم منفعة تعود إليه ولا هو محتاج إليه، وإنما امتحنهم وابتلاهم ليتبين من يؤثر رضاه ومحبته ويشكره ممن يكفر به ويؤثر سخطه. قد علم منهم من يفعل هذا وهذا، ولكنه بالابتلاء ظهر معلومه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وتقوم عليهم به الحجة. وكثير من الأوامر التي أمرهم بها في الدنيا نظير الأمر بدخول النار، فإن الأمر بإلقاء نفوسهم بين سيوف أعدائهم ورماحهم وتعريضهم لأسرهم لهم وتعذيبهم واسترقاقهم لعله أعظم من الأمر بدخول النار. وقد كلف الله بني إسرائيل قتل أنفسهم وأولادهم وأرواحهم وإخوانهم لما عبدوا العجل لما لهم في ذلك من المصلحة، وهذا قريب من التكليف بدخول النار. وكلف على لسان رسوله المؤمنين إذا رأوا نار الدجال أن يقعوا فيها لما لهم في ذلك من المصلحة، وليست في الحقيقة نارا وإن كانت في رأي العين نارا. وكذلك النار التي أمروا بدخولها في الآخرة إنما هي برد وسلام على من دخلها، فلو لم يأتي بذلك أثر لكان هذا هو مقتضى حكمته وعدله وموجب أسمائه وصفاته. الوجه الرابع عشر: أن القائل قائلان، قائل بأنه سبحانه يفعل بمحض المشيئة والإرادة من غير تعليل ولا غاية مطلوبة بالفعل، وقائل بمراعاة الحكم والغايات المحمودة والمصالح. وعلى المذهبين فلا يمتنع الامتحان في عرصات القيامة، بل على القول الأول هو ممكن جائز لا يتوقف العلم به على أمر غير إخبار الصادق. وعلى المذهب الثاني هو الذي لا يليق بالرب سواه ولا تقتضي أسماؤه وصفاته غيره، فهو متعين. الوجه الخامس عشر قوله: وليس ذلك في وسع المخلوقين. جوابه من وجهين: أحدهما أنه في وسعهم وإن كان يشق عليهم، وهؤلاء عباد النار يتهافتون فيها ويلقون أنفسهم فيها طاعة للشيطان، ولم يقولوا: أليس في وسعنا مع تألمهم بها غاية الألم. فعباد الرحمن إذا أمرهم أرحم الراحمين بطاعته باقتحامهم النار، كيف لا يكون في وسعهم وهو إنما يأمرهم بذلك لمصلحتهم ومنفعتهم. الثاني أنهم لو وطنوا أنفسهم على اتباع طاعته ومرضاته لكانت عين نعيمهم ولم تضرهم شيئا. الوجه السادس عشر أن أمرهم باقتحام النار المفضية بهم إلى النجاة منها بمنزلة الكي الذي يحسم الداء، وبمنزلة تناول الداء الكريه الذي يعقب العافية، وليس من باب العقوبة في شيء. فإن الله سبحانه اقتضت حكمته وحمده وغناه ورحمته ألا يعذب من لا ذنب له، بل يتعالى ويتقدس عن ذلك كما يتعالى عما يناقض صفات كماله، فالأمر باقتحام النار للخلاص منها هو عين الحكمة والرحمة والمصلحة، حتى لو أنهم بادروا إليها طوعا واختيارا ورضا، حيث علموا أن مرضاته في ذلك قبل أن يأمرهم به لكان ذلك عين صلاحهم وسبب نجاتهم، فلم يفعلوا ذلك ولم يمتثلوا أمره وقد تيقن وعلموا أن فيه رضاه وصلاحهم، بل هان عليهم أمره وعزت عليهم أنفسهم أن يبذلوا له منها هذا القدر الذي أمرهم به رحمة وإحسانا لا عقوبة. الوجه السابع عشر أن أمرهم باقتحام النار كأمر المؤمنين بركوب الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولا ريب أن ركوبه من أشق الأمور وأصعبها، حتى أن الرسل لا تشفق منه وكل منهم يسأل له السلامة. فركوب هذا الجسر الذي هو في غاية المشقة كاقتحام النار، وكلاهما طريق إلى النجاة. الوجه الثامن عشر قوله: ولا يخلو من مات في الفترة من أن يكون كافرا أو غير كافر، فإن كان كافرا فإن الله حرم الجنة على الكافرين، وإن كان معذورا بأنه لم يأته رسول فكيف يؤمر باقتحام النار؟ جوابه من وجوه: أحدها أن يقال هؤلاء لا يحكم لهم بكفر ولا إيمان، فإن الكفر هو جحود ما جاء به الرسول، فشرط تحققه بلوغ الرسالة، والإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وهذا أيضا مشروط ببلوغ الرسالة، ولا يلزم من انتفاء أحدهما وجود الآخر إلا بعد قيام سببه. فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارا ولا مؤمنين، كان لهم في الآخرة حكم آخر غير حكم الفريقين. فإن قيل: فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من التوارث والولاية والمناكحة، قيل: إنما نحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الثواب والعقاب كما تقدم بيانه. الوجه الثاني سلمنا أنهم كفار، لكن انتفاء العذاب عنهم لانتفاء شرطه وهو قيام الحجة عليهم، فإن الله تعالى لا يعذب إلا من قامت عليه حجته. الوجه الثالث قوله: وإن كان معذورا كيف يؤمر أن يقتحم النار وهي أشد العذاب؟ فالذي قال هذا يوهم أن هذا الأمر عقوبة لهم، وهذا غلط، وإنما هو تكليف واختبار، فإن بادروا إلى الامتثال لم تضرهم النار شيئا. الوجه التاسع عشر قوله: كيف يمتحن الطفل ومن لا يعقل؟ كلام فاسد، فإن الله سبحانه يوم القيامة ينشئهم عقلاء بالغين ويمتحنهم في هذه الحال، ولا يقع الامتحان بهم وهم على الحالة التي كانوا عليها في الدنيا. فالسنة وأقوال الصحابة وموجب قواعد الشرع وأصوله لا ترد بمثل ذلك، والله أعلم. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو شرحبيل الحمصي عيسى بن خالد قال: حدثني عمي أبو اليمان وأبو المغيرة قل أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم: إن حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا على أن شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمرة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا، وألا نكتم غشا للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج بعوثا. قال: والبعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر، ولا شعنين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور، ولا نظهر شركا، ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، وأن نبز مقادم رؤوسنا ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم الطريق ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل 3 أيام ونطعمه من أوسط ما نجد. ضمنا لك ذلك على أنفسنا وضرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر لأن أمضي لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم، ألا يشتروا من سبايانا شيئا، ومن ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده. فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط. قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل: أخبرنا عبد الله بن أحمد، فذكر وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرق عليهم فيه لا يحدث في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا يجدد ما خرب، ولا يمنع كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين 3 ليال يطعمونهم، ولا يؤو جاسوسا، ولا يكتم غشا للمسلمين، ولا يعلم أولادهم القرآن، ولا يظهر شركا، ولا يمنع ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه، وأن يوقروا المسلمين، وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم، ولا يركب سرجا ولا يتقلد سيفا ولا يبيع الخمور وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا ولا يرفع أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرج شعنين ولا يرفع أصواتهم مع موتاهم ولا يظهر النيران معهم ولا يشتر من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. وقال الربيع بن ثعلب حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار عن سفيان الثوري والوليد بن نوح والسري بن مصرف يذكرون عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وضرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدائننا ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا كنيسة ولا صومعة راهب فذكر نحوه وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها فذكر أبو القاسم الطبري من حديث أحمد بن يحيى الحلواني حدثنا عبيد بن جناد حدثنا عطاء بن مسلم الحلبي عن صالح المرادي عن عبد خير قال رأيت عليا صلى العصر فصف له أهل نجران صفين فناوله رجل منهم كتابا فلما رآه دمعت عينه ثم رفع رأسه إليهم قال يا أهل نجران هذا والله خطي بيدي وإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أمير المؤمنين أعطنا ما فيه قال ودنوت منه فقلت إن كان ردا على عمر يوما فاليوم يرد عليه فقال لست براد على عمر شيئا صنع إن عمر كان رشيد الأمر وإن عمر أخذ منكم خيرا مما أعطاكم ولم يبر عمر ما أخذ منكم إلى نفسه إنما بره لجماعة المسلمين وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال لأهل نجران إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير شيئا صنعه عمر وقال الشعبي قال علي حين قدم الكوفة ما جئت لأحل عقدة شدها عمر وقد تضمن كتاب عمر رضي الله عنه هذا جملا من العلم تدور على ستة فصول الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس والصوامع وما يتعلق بذلك الفصل الثاني في أحكام ضيافتهم للمرة بهم وما يتعلق بها الفصل الثالث فيما يتعلق بضرر المسلمين والإسلام الفصل الرابع فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس وغيره الفصل الخامس فيما يتعلق بإظهار المنكر من أفعالهم وأقوالهم مما نهوا عنه الفصل السادس في أمر معاملتهم للمسلمين بالشركة ونحوها الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس وما يتعلق بذلك 206 الفصل الأول في أحكام البيع والكنائس قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الجن 18 وقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال النور 36 وقال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الحج 40 قال الزجاج تأويل هذا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم في كل شريعة نبي المكان الذي يصلى فيه، فلولا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس التي كان يصلى فيها في شريعته، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد المساجد. وقال الأزهري: أخبر له سبحانه أنه لولا دفعه بعض الناس عن الفساد ببعضهم لهدمت متعبدات كل فريق من أهل دينه وطاعته في كل زمان، فبدأ بذكر الصوامع والبيع لأن صلوات من تقدم من أنبياء بني إسرائيل وأصحابهم كانت فيها قبل نزول القرآن، وأخرت المساجد لأنها حدثت بعدهم. وقال ابن زيد: الصلوات صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل عليهم العدو. قال الأخفش: وعلى هذا القول الصلوات لا تهدم ولكن تحل محل فعل آخر، كأنه قال: تركت صلوات. وقال أبو عبيدة: يعني مواضع الصلوات. وقال الحسن: يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين. وعلى هذا القول لا يحتاج إلى التقدير الذي قدره أصحاب القول الأول، وهذا ظاهر اللفظ ولا إشكال فيه بوجه، فإن الآية دلت على الواقع لم تدل على كون هذه الأمكنة غير المساجد محبوبة مرضية له، لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كانت محبوبة له قبل الإسلام وأقر منها ما أقر بعده، وإن كانت مسخوطة له كما أقر أهل الذمة، وإن كان يبغضهم ويمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم، وهكذا يدفع عن مواضع متعبداتهم بالمسلمين وإن كان يبغضها، وهو سبحانه يدفع عن متعبداتهم التي أقر عليها شرعا وقدرا، فهو يحب الدفع عنها وإن كان يبغضها، كما يحب الدفع عن أربابها وإن كان يبغضهم. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، وهو مذهب ابن عباس في الآية. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله هو ابن موس عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما: لهدمت صوامع وبيع الحج 40. قال: الصوامع التي يكون فيها الرهبان، والبيع مساجد لليهود، والصلوات كنائس النصار، والمساجد مساجد للمسلمين. قال ابن أبي حاتم: وأخبرنا الأشج، ثنى حفص بن غياث عن داود عن أبي العالية قال: لهدمت صوامع الحج 40. قال: صوامع وإن كان يشرك به. وفي لفظ: إن الله يحب أن يذكر ولو من كافر. وفي تفسير شيبان عن قتادة: الصوامع للصابئين، والبيع للنصار، والصلوات لليهود، والمساجد للمسلمين. وقد تضمن الشرط ذكر الدير والقلاية والكنيسة والصومعة، فأما الدير فللنصارى خاصة يبنونه للرهبان خارج البلد يجتمعون فيه للرهبانية والتفرد عن الناس، وأما القلاية فيبنيها رهبانهم مرتفعة كالمنارة. والفرق بينها وبين الدير أن الدير يجتمعون فيه، والقلاية لا تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه، ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه. وأما الصومعة فهي كالقلاية تكون للراهب وحده. قال الأزهري: الصومعة من البناء سميت صومعة لتلطف أعلاها، يقال صمع الثريدة إذا رفع رأسها وحدده، وتسمى الثريدة إذا كانت كذلك صومعة، ومن هذا يقال رجل أصمع القلب إذا كان حد الفتنة. ومنهم من فرق بين الصومعة والقلاية بأن القلاية تكون منقطعة في فلات من الأرض، والصومعة تكون على الطرق. وأما البيع فجمع بيعة، وأهل اللغة والتفسير على أنها متعبد النصار، إلا ما حكيناه عن ابن عباس أنه قال: البيع مساجد لليهود. وأما الكنائس فجمع كنيسة، وهي لأهل الكتابين ولليهود خاصة الفهر، بضم الفاء والهاء، واحدها فهر، وهو بيت المدرس الذي يتدارسون فيه العلم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اليهود بيت مدراسهم، وفيه أيضا قول أنس كأنهم اليهود حين خرجوا من فهرهم. وحكم هذه الأمكنة كلها حكم الكنيسة، وينبغي التنبيه عليها. البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام: القسم الأول بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام وبيان بناء بعضه. ذكر حكم الأمصار التي وجدت فيها هذه الأماكن، وما يجوز إبقاؤه، وما تجب إزالته ومحو رسمه. البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة والعهد ثلاثة أقسام: أحدها بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام، الثاني بلاد أنشئت قبل الإسلام فافتتحها المسلمون عنوة وملكوا أرضها وساكنيها، الثالث بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحا. فأما القسم الأول بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام، فهو مثل البصرة والكوفة وواسطة وبغداد والقاهرة. أما البصرة والكوفة فأنشئتا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال يزيد بن هارون: أخبرنا زياد بن أبي زياد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن نافع بن الحارث قال: كان أمير المؤمنين قد هم أن يتخذ للمسلمين مصرا، وكان المسلمون قد غزوا من قبل البحر وفتحوا الأهواز وكابل وطبرستان، فلما افتتحوها كتبوا إليه: إنا وجدنا بطبرستان مكانا لا بأس به. فكتب إليهم: إن بيني وبينكم دجلة، ولا حاجة لي في شيء بيني وبينكم فيه دجلة أن نتخذه مصرا. قال: فقدم عليه رجل من بني سدوس يقال له ثابت، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني مررت بمكان دون دجلة به بادية يقال لها الخريبة، ويقال للأرض البصرة، وبينها وبين دجلة فرسخ فيه خليج يجري فيه الماء وأجمة قصب. فأعجب ذلك عمر رضي الله عنه، فدعا عتبة بن غزوان فبعثه في 40 رجلا فيهم نافع بن الحارث وزياد أخوه لأمه. قال سيف بن عمر: مصرت البصرة سنة 16، واختطت قبل الكوفة 8 أشهر. وقال قتادة: أول من مصر البصرة رجل من بني شيبان يسمى المثنى بن حارثة، وأنه كتب إلى عمر رضي الله عنه: إني نزلت أرضا بصرة. فكتب إليه: إذا أتاك كتابي هذا فاثبت حتى يأتيك أمري. فبعث عتبة بن غزوان معلما وأميرا، فغزا الأبلة. وقال حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مصر البصرة والكوفة.